بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يروه ولا من ورائه ولا يروه. عندك يروه؟ إن لم يره. أحسن الله. وإن لم يره ولا من وراء ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إذا رأى إن رأى الإمام أو المأمومين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقبل بدء وقع اختياري على هذا، أنكم يعني استفتيناكم واستشرناكم ولم تجتمعوا على رأي، ثم إني حسبت ما بقي من المجلد الأول وما بقي من أول المجلد الثاني حتى كتاب الزكاة، فوجدت أنه يمكن إنهاءه، وقارنت بين الحصص. حصص كم؟ خمس أربع، وحصص ما بين المغرب والعشاء ثنتين، فقارنت بينها فوجدت تنتهي في نفس الوقت إلى شهر ثمانية. يعني احتمال شهر ثمانية إني أروح تويت العمرة، واحتمال لا، لأنه ما لازم تكليف، لازم تكليف، فاحتياطا خافجين التكليف ننتهي شهر ثمانية إن شاء الله. حينما هذا الذي جعلني أبدأ من أول ذا بحيث نخلص العبادات، ننتهي العبادات إن شاء الله تعالى. طيب، ودي تشيل الكلام ذا يا منعم، تشيله من التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله تعالى: فصل. هذا هو الفصل الثالث من فصول صلاة الجماعة، وهو في اقتداء المأموم بالإمام. قوله رحمه الله: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. المأموم مع الإمام له حالان: الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد، أن يكون داخل المسجد، فهنا تصح صلاته بشرط ألا يكون فذا إلا ما كان حين يكتمل الصف، كما تقدم في الفصل الماضي. الفصل اللي قبل هذا فيه حكم صلاة الفذ، وأن المذهب لا يصح، والصواب أنه يصح إذا لم يجد مكانا، فإنه تصح. وعليه فنقول تصح صلاة المأموم إذا كان المأموم الإمام داخل المسجد، فإنه تصح بشرط أن يكون معه من يزيل الفذية، سواء كان واحدا أو أكثر. وعليه يصح أيضا ولو كان بعيدا من الإمام، بينهم أمتار أو حتى مئة متر، ما داموا في المسجد، لأن المكان واحد والحكم واحد فكله مسجد، ولأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحصير يقتدون به لأنهم في المسجد كلهم. ولكن قال بشرط أن يسمع التكبير، هذا شرط ليتمكن من الاقتداء به، لأنه إذا لم يسمع التكبير كيف يقتدي به؟ كيف يركع معه ويسجد؟ الحالة الثانية إذا كان خارج المسجد، يعني المأموم يكون خارج المسجد، فيقول المؤلف رحمه الله: وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. يعني تصح صلاة المأموم مع الإمام إذا كان خارج المسجد بشرط أن يراه أو يرى المأمومين، ولو تباعد، ولو لم تتصل الصفوف، ولو لم يمتلئ المسجد، على هذا القول. وعليه فصلاة بعض الناس في مكة في أماكنهم على هذا القول تصح، إذا كان في فوق السطوح أو من بعيد في الشارع يرون المأمومين ويسمعوا صوت الإمام، على هذا القول تصح، المذهب. والقول الثاني أنها لا تصح، القول الثاني في المذهب أنها لا تصح، بل لابد من اكتمال الصفوف فيمتلئ المسجد وتكون الصوف متصلة، فلا يكون هناك فاصل كبير وإنما فواصل قليلة. فهذا هو الشرط الصحيح، أنه يشترط أن تتصل الصفوف وأن يسمع التكبير ليتمكن من الاقتداء. وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. ذا الراجح. أي نعم هو الراجح. ومن استفتانا وقد صلى خارج المسجد ولو تتصل الصفوف لكن يرى المأمومين يسمع التكبير، فنقول ما ذهب ما راح من صلاتك عسى الله يقبله، ما نقدر نقول لك أعد لأن فيه قول في هذا المسألة. وأما مستقبل لا تفعل، لا تفعل. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله فصل: هذا الفصل في بيان أحكام اقتداء المأموم بالإمام، متى يصح ومتى لا يصح. أولا، يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم داخل المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، لأنهم كلهم في المسجد، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو من وراء الحصير الذي وضع له صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي في داخل المكان المحتجر صلاة الليل، وكان الصحابة يأتون ويصلون خلفه من وراء الحصير، فدل على أنه إن كان هناك حائل بين الإمام والمأمومين في داخل المسجد فإن هذا لا يؤثر. الشيخ حفظه الله الشيخ الفوزان مشى في هذا الكتاب على أن يذكر التعليل ثم يذكر الدليل في غالب أمره، وما أدري وش وجه يعني هذا عند الشيخ حفظه الله، ولعله يعلل ثم يستدل التعليل. وشيخنا رحمه الله لا، شيخنا دائما يقدم الدليل ثم التعليل، يقول الدليل نقلي والتعليل عقلي، ثم إذا كان فيه قرآن وسنة قدم القرآن ثم السنة ثم التعليل، وهذا أوفق لا شك. الشيخ هنا حفظه ذكر تعليلا ودليلا، دليل فعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتعليل قال أنهم كلهم في المسجد يعني في الحكم واحد. نعم. ها؟ طيب اقرأ على الدليل عشان فسره منه، اقرأ الدليل. أخرج البخاري، أخرجه البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير. بخصفة أو حصير. طيب الخصف والحصير معناه واحد، وهو شبه الفراش مصنوع من سعف النخل. الحصير والخصفة فراش يصنع من سعف النخل، ثم قد يوضع ستارا، قد يوضع ستارا يستخدم لأكثر من استخدام ويستخدم سفرة. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع رجال وجاءوا يصلون إليه، عند إليه، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. طيب جاء في رواية أخرى أنه علم به رجلان أو ثلاثة، ثم في الليلة الثانية زادوا في الثانية، ثم الثالثة امتلأ المسجد فلم يخرج إليهم. وفي قوله: فإن خير صلاة المرء في بيته المكتوبة، دليل على عظم أجر صلاة البيت في النافلة، لأن الصلاة هنا في المسجد النبوي وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا قال في البيت صل. بهذا نعلم أن بعض الناس الذي يحرص على السنة في المسجد وربما أنكر على من لا يصلي في المسجد، هذا في غير محله. نعم بعض الناس يخرج لا يصلي في بيته ولا في مسجد، فصلاتك في المسجد خير، لكن أفضل منها صلاتك في البيت، وفيها فوائد كثيرة، منها اقتداء أو منها النور، منها أكثر كثرة الأجر، ومنها اقتداء أهل البيت، تعليم أهل البيت الصلاة، وأكثر إخلاصا. نعم. بعد وأخرج أحمد. وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجرها علينا بالليل، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فسمع أهل المسجد صلاته فأصبحوا فذكروا ذلك للناس، فكثر الناس الليلة الثانية، فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. لا يمل، لا يمل، خلاص. فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإن الله لا يمل. أنت قرأت ولا لم يملوا؟ صح. عاد. فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. قال حفظه الله: ثانيا، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. أما إذا كان المأموم خارج المسجد لامتلاء المسجد فإنه لا يصح اقتداؤه بالإمام إلا بشرط أن يراه أو يرى من وراءه، لأنه إذا لم يره ولم ير من خلفه فإنه لا يتمكن من الاقتداء. وعلى المذهب لابد من سماع التكبير حتى في هذا الحال. نعم لابد. طيب، عرفنا أن القول الصحيح أنه لابد من اتصال الصفوف، وهو الذي عليه ما شاء عليه في المقنع أصل زاد مستقنع. جميل. وصول متصلة. نعم يصح، يصح ولو تبعث مهما كانت. وهذه الحالة التي يشرع فيها الإعادة بعد الإمام التكبير، خلافا لبعض الناس الآن يكبرون وما في حاجة في المسجد الحرام والنبوي، ما له حاجة، مقرفون موجود، وصارت هذا في كثير من مساجد المسلمين، أظن عندك حتى في مصر مكبرية تبليغي، وفي السودان أيضا وجدناه، هنا السودان كلهم بلغون كلهم. فقلتهم ليش؟ قال المسجد الحرام. قلت المسجد الحرام هذا الحاجة، ثم واحد يبلغهم كلكم، لكن الحمد لله بشركم يقطعوه إلى حد ما، لكن يجي ناس جدد ويرفعونها. نعم. وأنا بذلك طلاب المعهد، طلاب المعهد ما شاء الله. نعم. مساجد أهل السنة ما يكبرون الحمد لله. الله، عندنا سنة يكبرون. يرفعون في تكبيرة الإحرام وتكبيرة تكبيرة السلام، تكبيرة الإحرام والسلام، وفي بعضهم مستمر شيبان أسامي مستمر. حتى هيئة العلماء أصدروا بيان إنه هذا منكر عجيب. هي. على مستوى السودان أصدروا فتوى إنه هذا من البدع، وإنه غريب الله. حتى في دنقلة في مسجد الشيخ أبي حفص، عالم سلفي، يرفعون. ما أمدى ننكر عليهم، لأن ثلاثة أيام عندهم قد خلنا وثنهم. نعم. حسن الله. قال المصنف: وتصح خلف إمام عال عنهم. قوله تصح خلف إمام عال عنهم، يعني تصح الصلاة خلف الإمام، ويكون الإمام عاليا. لكن ما مقدار العلو؟ قال العلو منه مقدار ذراع، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، فلما سلم قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ودرجات المنبر قدر ذراع، إن كان عاليا بشكل كبير فإنه يصح، لكن ما ينبغي إلا لحاجة كان يكون امتلاء المسجد أو ما أشبه ذلك. أما لو بدون حاجة فلا ينبغي. نعم. قال الشارح: ثالثا وتصح خلف إمام عال عنهم إذا كان الإمام عاليا عن المأمومين فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون مع الإمام أحد من المأمومين، فهذا العلو لا بأس به حتى وإن كان الارتفاع كثيرا، كأن يكون الإمام وبعض المأمومين في الدور في الدور الأعلى وبقية المأمومين في الدور التحتاني. الحالة الثانية إذا لم يكن، لكن إذا كان لم يمتلئ الصفوف متقطعون فهذا خلاف الأول وخلاف السنة، لأن السنة إتمام الصفوف الأول والتراس في الصف. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. لكن ما فعلوا فالصلاة صحيحة. الحالة الثانية إذا لم يكن مع الإمام أحد من المأمومين فإنه يتسامح في العلو اليسير إذا كان دون ذراع كدكة أو درجة منبر أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو فوق المنبر يصعد وينزل من أجل أن يعلمهم كيفية الصلاة بالاقتداء به. والدكة يقول في الحاشية: بناء يسطح أعلاه الجلوس عليه. يكون هذا أمام البيوت، أمام البيوت وقد أمام المساجد، وقد يوسع من أجل يجلس الناس عليه كالاستراحة ويعني للتنفه شم الهواء. أي أقول إذا كان العلو كثيرا كثيرا فإن خلاف السنة إلا إذا امتلأ المسجد أو في السفل، كان يكون في الأسفل والإمام في العلو أو بالعكس. الصلاة صحيحة أنه في المسجد إذا سمعوا التكبير، لكن السنة ألا يفعلوا إلا بعد تراس الصفوف. نعم. قال الحجاوي رحمه الله: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، وإطالة قعوده بعد السلام مستقبل القبلة. طيب، هذه أربع أحوال فيها كراهة. الأولى إذا كان العلو ذراعا فأكثر، وقد أشرنا إليه، وفي دليل ذكره هنا في الشرح، إذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم. والثاني إمامته في الطاق، إمامته في الطاق، الطاق هو المحراب، المحراب المعروف هذا، يعني أن يصلي داخله، لأنه إذا صلى في داخل الطاق فإن الناس لا يرونه فلا يتمكنون من اقتداء به. لكن إن صلى خارجه وسجد وركع بجزء منه فلا بأس به. وبعض الناس أنكر المحاريب وأنكر المنائر، قال هذا لم يكن على عهد السلف وشنعوا في ذلك، وهذا تشنيع غير صحيح، لأن هذه يعني لم يزل المسلمون عليها من القديم، ولأن فيها فائدة في المسجد بيان وجه القبلة، وأيضا في الخارج ليعلم الناس أن هذا مسجد فيصلون فيه ويأتون إليه. والثالث وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، يعني تطوع الإمام مكانه، نعم تطوع المأموم أو الإمام مكان المكتوبة إلا لحاجة. أما المأموم فلأنه نهي أن توصل صلاة بصلاة، هذا في صحيح مسلم عن معاوية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وعليه فإذا تكلم ولو بالتسبيح زالت الكراهة. وأما الإمام فكذلك، ويضاف إليه إلى أنه قد يربك المأمومين إذا تطوع، فقد يظنون أنه قد نسي بعض صلاته أو ما أشبه ذلك، فيكون هناك فيه إرباك لهم. وقوله وإطالة، الرابعة إطالة قعود بعد السلام مستقبل القبلة، يعني إطالة الإمامة إطالة الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل قبلة، لأنه خلاف السنة، ولأنه يحبس المأمومين. فما كون خلاف السنة فإن قد ثبت في حديث عائشة وحديث ثوبان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. هذه السنة. وأما كون يحبس المأمومين فلأن المأموم منهي عن الانصراف حتى ينصرف إليه الإمام. لكن كان ثم النساء كما سوف يأتي فيمكث قليلا حتى ينصرف. نعم. صلى الله عليك. النهي نحي تحريم ولا كراه؟ لا كراه. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا بيان للأحوال التي تكره في حق الإمام حال الصلاة، وهي أولا قوله: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. يكره علوه عن المأمومين ذراعا فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم. والمراد إذا كان الارتفاع ذراعا فأكثر، جمعا بين الأحاديث. ثانيا كإمامته في الطاق، كذلك تكره إمامة الإمام في الطاق وهو المحراب، لأنه إذا دخل في المحراب خفي على بعض المأمومين فلا يرونه، والإمام يقتدى به. والسنة أن يصلي خارج المحراب لأجل أن يراه المأمومون. واتخاذ المحاريب في المساجد عليه عمل المسلمين من قديم الزمان، فلا بأس به، لأنه به تعرف القبلة. وبعض طلبة العلم ينكر أيضاً يهتدى المساجد المنارات. نعم. وبعض طلبة العلم ينكرون المحاريب ويقولون إنها بدعة، وينكرون المنارات ويقولون إنها بدعة، وليس الأمر كذلك، لأن فيها مصلحة وليس فيها نهي. فلولا وجود هذه المحاريب وهذه المنارات ما اهتدى الناس للمساجد، وصارت المساجد كسائر البيوت أو كسائر المنازل، ولا سمعوا صوت المؤذن. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتأنى في إطلاق البدعة. وكنت أحيانا أسأل شيخنا رحمه الله في أمور أرى أنها بدعة، ما يجب بدعة شيخ، بدعة ما ينبغي، خلاف السنة، دعها. إطلاق البدعة فضلا طاق الكفر والشرك، هذه أمور يجب على الإنسان أن يتأنى فيها جدا، وأن لا يستعجل، وأن لا يصف أمرا بأنه بدعة فضلا أنه شرك، إلا بأن يكون له سلف من العلماء. وطالب العلم ينبغي أن يكون يعني خلف العلماء، لا يستعجل. بعض الناس من قلة علمه ولحماسه لمنهج السلف تجده يطلق، كان يوزع بطاقات بدعة شرك، هو بسلفي ذا، هذا إخواني، هذا خطأ، هذا خطأ. ولا عليك، قد تجد في الساحة من يتكلم يعني قد يكون له منصب ما أشبه ذلك يطلق مثل هذه العبارات، فلا تستعجل. الحمد لله الكبار العلماء الشيخ باز والشيخ المعثيمين رحمه الله ما كانوا كذلك. نعم. قال حفظه الله: فاتخاذها للمصلحة، والمصلحة فيها ظاهرة، وهذا عمل المسلمين، فلا وجه لإنكار هؤلاء المحاريب للمحاريب وإنكارهم للمنارات، لأن هذا من العمل المصلحي الذي ليس فيه نهي، وهو عمل المسلمين من قديم الزمان. ثالثا وتطوعه موضع المكتوبة، يكره للإمام أن يتطوع في مصلاه، لأنه لو قام وتطوع في مصلاه ظن الناس أن الصلاة ما انتهت، فيغتر من دخل متأخرا ورآه يصلي. ولحديث: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى في مقامه، ضم الميم، لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه أبو داود. صح الشيخ الألباني رحمه الله. إلا من حاجة، أي إلا إذا كان تطوع الإمام في مصلاه لحاجة، فإنه لا يكره، كأن يضيق المسجد بالناس، فلا بأس أن يتطوع في موضع المكتوبة للحاجة، لأن الكراهة تزول مع الحاجة، رابعاً وإطالة قعوده بعد السلام مستقبل القبلة، أي يكره للإمام إذا سلم من الفريضة أن يبقى متوجهاً إلى القبلة ولا ينحرف إلى المأمومين، لأن هذا خلاف السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثاً وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا متوجه إلى القبلة، وهو متوجه إلى القبلة، ثم ينصرف ويستقبل المأمومين بوجهه أو يقوم من مكانه وينصرف. لأنه سيحب الناس، لأنهم منهيون أن يقوم حتى ينصرف. قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله: لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم ويخرج. قال بعض العلماء أيضا لتكثير موضع العبادة، هذا يشمل الإمام والمأموم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن، ويكره وقوفهن بين السواري إذا قطعن الصفوف. قوله رحمه الله: فإن كان ثم نساء، ثم يعني هناك، قال ابن مالك: في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن. فثم إذن ظرف يعني هناك، يعني إن كان في المسجد نساء فإنه ينبغي الإمام أن ينتظر قليلا فلا ينصرف حتى تخرج النساء. قد ثبت في الصحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم تنصرف. وقوله: يكره وقوف بين السواري إذا قطعنا الصفوف، السواري هي الأعمدة، فإذا قطعنا الصفوف فإن يكره للمأمومين الوقوف بينها. وحدده بعض العلماء الساري لتقطع الصف بأنها قدر 3 رجال أو قدر 3 أذرع، البعض العلماء قال 3 أذرع وبعضهم قال 3 رجال، والمعنى واحد، لأن الرجل مكانه ذراع. اللهم لا القليل البدين. فإن كان السارية أو العمود صغيرا أقل من ذلك فإنه لا يكره. وإن كان وجد ضيق في المسجد ثم جلسوا بين الأعمدة هذا لا بأس به، تصح الصلاة. قال الشارح حفظه الله: تأخر انصراف الرجال منعا لاختلاطهم بالنساء. قوله: فإذا كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن، أي إذا كان هناك نساء يصلين معهم فإنه ينتظر الرجال في مصلاهم حتى تخرج النساء، حتى لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء عند الخروج فتحصل فتنة. قوله: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف، ويكره وقوف المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف، لأن المطلوب وصل الصفوف وعدم الفرج فيها، إلا إذا ازدحم المسجد ولم يجد بعضهم مكانا إلا بين السواري فلا بأس بالوقوف بينها للحاجة. والقاعدة أن ما كان مكروها أزالته الحاجة، قاعدة أن ما كان مكروها تزيله الحاجة، وأما المحرم فإن لا تزيله إلا الضرورة. الله تعالى عنه.